عيد الفطر عيدك سعيد يا يما يا نور الصباح يا نجم بالنوار لاح يا أحلى بلسم للجراح عيد الفطر عيدك سعيد أمي يا أمي عيد الفطر عيدك سعيد يا يما يا نور الصباح يا نجم بالنوار لاح يا أحلى بلسم للجراح عيد الفطر عيدك سعيد جنة حياتي طاحتك وراحتي في راحتك أموت أنا في ساحتك عيد الفطر عيدك سعيد أمي سميرة يا بدر البدور بطاعتك كل السرور من غيرك الدنيا غرور عيد الفطر عيدك سعيد يا يما منيرة لك فداء يا نجم عمري ببدا عيشي وانا ذوق الردى عيد الفطر عيدك سعيد يا يما يا يما أنا بوس القدم تجري حروفي والقلم بطاعتك أقسم قسم عيد الفطر عيدك سعيد منيرة بنيتك وش تقول في طاعتك هي في ذهول تدعي لك العمرك يطول عيد الفطر عيدك سعيد سميرة هي القلب الحنون الناس كلهم يعرفون بنت العتيبي وش تكون عيد الفطر عيدك يا سميرة عيدك مبارك كل عيد الكل في ظلك سعيد والعمر في قربك جديد عيد الفطر عيدك سعيد أولادك وبناتك معصامك الله يا أمي معجبك الحب دوما مذهبك عيد الفطر عيدك سعيد الله يا أمي معظمك وبالكتاب قد كرمك بنيتك منيرة في دوليك عيد الفطر عيدك يا سميرة يا يما يا نور الصباح يا نجم بالأنوار لاح يا أحلى بلسم للجراح عيد الفطر عيدك سعيد يا يما يا نور الصباح عيد الفطر عيدك سعيد جنة حياتي طاعتك عيد الفطر عيدك سعيد يا سميرة يا بدر البدور عيد الفطر عيدك سعيد عيد الفطر عيدك سعيد عيد الفطر عيدك سعيد عيد الفطر عيدك سعيد